بعد أن خلعت لونها الأصلي لا تميط اللسام إلا عن وجه شائه لا تظهره إلا عند الحاجة. لا يعرف هذا الوجه إلا من سقط نظره وكلله الله عز وجل بالتوفيق وجلله. إنها حقبة يسموها المرء بدماء قلبه علم الله، ومع ذلك ينبغي أن نتلوها حتى لا يستصفر وجوهنا، حتى لا يصفر وجهك حرجا وخجلا وتحرجا حينما ترى فتنة قد اشرأبت برأسها. لا سيما أننا في زمان كثير قوله قليل فعله، فالناس لا يتصعرون في العلم كما ينبغي، ومع ذلك يتحدثون في كل شيء على وجه ربما أشكل على الناس أنه هو الذي ينبغي. هذه فتن أيها السادة، الأصل فيها ألا نتحدث فيها إلا إذا كان مقتضى، وإلا أن يكون زودا عن أعراض الأكابر الأعاظم رياحين حياتنا. فالمرء يحيا والله مع الشريعة بذكر هؤلاء. كان ينبغي أن يكون لنا مقتضى نتحدث فيه عن هذه الفتن. وكنت أود أن أتحدث عن هذه الفتنة في الشهر الفائت، لكن الله عز وجل قد قدر المنع. فحينما أردت أن أحدثكم ها هنا ما وفقت، ثم أردت أن أتحدث في سلخ المحرم عندنا فما وفقت أيضا، وما ذلك إلا من الله عز وجل بقدر. وهي خبيئة لعلها تخبأ لكم، وقد افتتحت عندكم التاريخ، فأبى الله عز وجل إلا أن نذكر تلك الحقبة من التاريخ أيضا عندكم كما افتتحناه. لا أريد أن أطيل في هذه التقدمة أيها الإخوة، فالحديث فيه شيء من الطول. إنها الفتنة العارمة التي كانت منذ أن أريقت أول نقطة دم من عنق الطاهر الشهيد عثمان رضي الله عنه، ثم تواترت الفتن بعد ذلك، وباب الفتن قد مات، فإذا به الآن مفتوحا بل مكسورا لا يرى بصدعه، إلا أن نسدد ونقارب، إلا أن نعتصم بأهل العلم أصحاب البصيرة الذين يعرفون شكل الفتنة الشائعة فيحوطون من هذه الفتن. أما دون ذلك خرط القتادة، ما يستطيع المرء أن يصل إلى شيء مطلقا أيها السادة إلا بهذا الذي يتشبث فيه. أذكر لك اليوم أسماء كبيرة جدا، ومع ذلك من الصحابة وأبنائهم، ومع ذلك غمرتهم الفتنة. نعوذ بالله عز وجل أن ندخل في هذا المضمار ونحن قد مال شقنا، فنميل إلى أحدهم على الآخر أو ننشر غير الحق لهوى، وإنما هو التاريخ مفتوح كما قلت. يذكر هذا أيها السادة فقط حتى نظهر ونبرئ أعراض هؤلاء أجدادنا من أهل السنة، نبرئ أعراضهم أنهم هم الذين يتمالؤون، ونصبح مع ذلك هؤلاء المجوس الذين إنما أتوا إلى هذه الأمة ليفرقوا جمعها ويشقوا صفها ويكسروا عصاها من بعد جمع، وما أرادوا من ذلك إلا الإسلام، وما هدفوا منه إلا كما هدف جدهم كسرى من قبل. هي فتنة كما قلت صماء، يندى القلب ويحزن حينما يحكيها علم الله، لكن وما عرضا كانت سليمة بديلة ولكنها للضرورات أحكامه. أسأل الله عز وجل على غراتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. أريد أن أتحدث كيف قتل حسين، كيف قتل السيد حسين، وكيف أريق دمه، وكيف تكلف رسول الله الحزن حتى بعد موته فإذا به يلتقط دمه وأصحابه. كيف حدث هذا؟ كان في الشهر الفائت هذا المقتضى. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين أشعلوا نارا عاطفة في قلوب الدنيا برمتها وطعنوا وغمزوا فينا، وقد رمتني بدائها وانسلتي،

شخصية العربية ينبغي أن تتعلمها جيدا لتتفهم لماذا لم يسر علي لمعاوية، أو لماذا لم يسر معاوية لعلي. لماذا؟ شخصية ومبدأ. والله عز وجل قد اصطفاهم على هذه الهيئة ليودع فيهم سر هذه الشريعة العظيمة، فلا زالوا قد قاموا بها. ودولة يحدث فيها هذا، ولو كانت امبراطورية عظيمة لتداعت أركانها، لكن لا زالت الدولة بحمد الله صادمة، ولا زال الإسلام يخشى الناس منه إلى لحظة وقوف هذا الآن. فتأمل جيدا، خرج طلحة والزبير إلى علي رضي الله عنه، وجيء إلى عائشة فقيل لها إنهم إذا رأوك ما كانت الحرب قط، لأنه ربما غلط حتى بعض الذين ينظرون إلى هذه الحادثة فيقول خرجت عائشة تريد دم عثمان. لا، بل إن عائشة خرجت للصلح، إذا رأوها وهي عندهم معظمة، لذلك ترى في معركة الجمل قتل حول جملها عدة من الناس يحمونها، فكانوا يعظمونها، لكن أهل البدع لا يعظمون أحدا. ومع ذلك استقبل الخوارج طلحة والزبير، فقال لهم طلحة إننا نريد دم عثمان، وجئنا لعلي نفاوضه على دم عثمان. فقالوا لهم لن تدخلوا المدينة، وقاتلوهم ونضحوهم بالحجارة حتى قتلوا منهم جماعة، فخرج بعض أهل البصرة والكوفة فانضموا إليهم تضامنا، فصارت حربا هكذا من غير إسداء يد لأحد فيهم. بل ذكر التاريخ أن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا كانوا يحجزون، يقولون أيها الناس إليكم إليكم، لا تحاربون لا تقاتلون. بل قد أثبت أهل التاريخ أن طلحة لم يقاتل ابتداء، وأن الزبير لم يقاتل ابتداء ولا انتهاء، وأن عائشة بالطبع لم تقاتل رضي الله عنهم جميعا، إنما كانوا يكفكفون الناس. وصارت الرسل بينهم وبين علي رضي الله عنهم جميعا، فكان الأمر أن اصطلحوا، وعلي كان أصوب هؤلاء كان أصوب هؤلاء رأيا، فقال بايعوني فإذا استوثق الأمر استطعت أن ألتقط الذين قتلوا عثمان. وأنا أقول لك بين قوسين، إن معاوية رضي الله عنه أصر على أن يؤتى بقتلة عثمان فيقتلون ثم بعد ذلك يبايع عليا، ألا ترى أن عليا كان عنده الحق وكان قد اجتهد وأصاب فله أجران، كما أن معاوية قد اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه إصابة علي أن رسول الله لم يجلد ابن سلول. استقرئ التاريخ، ابن سلول طعن في عرض رسول الله واستقبل الذين يطعنون في عرضه، لكن رجل كانوا يجمعون له ينظمون له سماط خرج الملك، فقال النبي لو ضربته الآن لصارت فتنة واحمرت له أنوف فتركه. هذه البصيرة رآها معاوية نفسه رضي الله عنه حينما تقلد الإمارة، فنظر إلى الناس فلم يقتل كل قتلة عثمان، واقرأ التاريخ قتل بعضهم فقط لكن ما قتلهم جميعا، منهم رؤوس قبائل، منهم من تحمر أنوف لهم، منهم متبوعون. الآن ما يستطيع أن يفرق الدولة لأجل دم واحد، وإن كان الواحد بأم، ومع ذلك حقن هذه الفتنة. لكن بضدها تتميز الأشياء، وكل له بصره، ففهمناها سليمان. اصطلح الفريقان وبات السبائية أتباع ابن سبأ الذين أشعلوا الفتنة، أصلا اليهودي الذي زعم أنه أسلم، فباتوا بشر ليلة عندما ينبلج الفجر يصطلح علي وطلحة والزبير. ما يكون ذلك أبدا، فقسموا أنفسهم إلى فريقين، وانظر إلى هذا الفكر الشيطان المجرد، قسموا أنفسهم إلى فريقين، فريق انضم إلى جيش علي وفريق إلى جيش معاوية، ثم لما كان إلى جيش طلحة، ثم لما كان من السحر قاموا فاقتتلوا. الآن نحن في حالة حرب، علي يقول طلحة على العينين والرأس، وأنا سأذكر لك الآن ما قال علي حينما رأى الجماجم، والزبير على العينين والرأس، وعائشة أمي أم المؤمنين، لكن نحن في حالة حرب،